شديد. الله الله. نعم. بعثنا لهم أجرا مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان